ابطله يا ربنا على صرف الخطاب، ابطله يا ربنا على صرف الخطاب، ابطل يا ربنا سبحانه على الزواج أن لا يكون أبدا، ابطله عليهم يا ربنا وفيهم وبينهم، ابطله يا ربنا فيهم لبعض، ابطله يا ربنا في الوالد للولد، ابطله يا ربنا في الأخ لأخته، ابطله يا ربنا في الأخت لأختها، ابطله يا ربنا في الأخت لأخيها. الله أكبر. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله يا عظيم بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على التراب على التراب على التراب على التراب، أبطله يا ربنا مدفونا ومدسوسا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا معقودا في التراب، في ورقة في التراب، في أثر لها في التراب، أبطله يا ربنا على طرد الخطاب، أبطله يا ربنا على القسم ألا يكون الزواج، أبطله يا ربنا، أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا خلاق يا عظيم. ارطله يا ربنا عظيما قديما قويا شديدا ويتجدد ويتشدد، ارطله يا ربنا ويتنقل، ارطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، ارطله يا ربنا، ارطله على التراب على التراب على التراب، ارطله يا ربنا في حفرة، ارطله يا ربنا في حفرة، ارطله يا ربنا في قبر، ارطله يا ربنا في بئر، ارطله يا ربنا في المزرعة في المزرعة. الله أكبر. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ارطل هذا السحر العظيم يا عظيم، ارطله على الزواج أن لا يكون، ارطله على الطلاق أن يكون، ارطله يا ربنا على الذرية أن لا تأتي، ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا على القلب على القلب، ارطله يا ربنا في القلب، ارطله يا ربنا في البطن مأكولا ومشروبا، ارطله يا ربنا في القلب يؤثر يؤثر، ارطله يا ربنا في الفكر يؤثر، ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا ارطله يا ربنا على التراب على التراب على التراب، لأجل ألا يدخل الخطاب من الأبواب. ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا لطرد الخطاب، ارطله يا ربنا لطرد الخطاب، ارطله يا ربنا لطرد الخطاب، ارطله يا ربنا لعدم الزواج، ارطله يا ربنا لحصول الطلاق والشقاق. اللهم ارطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ارطل هذا السحر العظيم يا عظيم على التراب على التراب على التراب على التراب، ارطل يا ربنا سبحان على التراب على التراب على التراب مدفونا مدفونا يا ربنا، واخذ من اثرها واخذ من اثره واثرها، واخذ من الاثار، اخذ من الشعر من الشعر من الشعر، ومما سرق ومما سرق من ثياب من الثياب من الثياب، من النعال من النعال، ومن حجابها ومن الشعر والظفر ومن أثر المشي ومن قفرها ومن قفرها. اللهم ارطل هذا السحر العظيم يا عظيم، ارطله على أثر، ارطله على عرق، ارطله يا ربنا بحولك على الاسم واسم الأم، على اسمها واسم أمها، ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا سبحانه على التراب على التراب على التراب، عليه الحيات، عليه الثعابين، عليه الأسود، عليه الجن الظلمة، عليه كبار السحرة. الله أكبر. ارطل يا ربنا سحرا، سحرا لأجل الزواج أن لا يكون، ولأجل الطلاق أن يكون، على التراب على التراب وفي التراب وفي التراب، ارطل سحرا على التراب. ارطله يا ربنا في حفرة، ارطله يا ربنا في مزرعة، ارطله يا ربنا في البئر، ارطله يا ربنا في قبر، ارطله يا ربنا في التراب، ارطله يا ربنا في التراب. أم يدسه في التراب، اطرف يا ربنا في بيت مهجور، اطرف يا ربنا في حفرة عميقة، اطرف يا ربنا في حفرة عميقة، اطرف يا ربنا في القبر، اطرف يا ربنا ابطل، اطرف يا ربنا بين الاحجار، اطرف يا ربنا في الاودية، اطرف يا ربنا في الاودية، اطرف يا ربنا في الشعاب وفي الصحاري وفي القفار، اطرف يا ربنا في الخرابات، اطرف سحرا في الخرابات، اطرف سحرا في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في الخرابات في الخرابات، اطرف يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. اطرف يا ربنا هذا السحر، اطرف على التراب، على التراب، على التراب، في بيت هم الآن فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه. اطرف يا ربنا على السلاسل، اطرف يا ربنا على السباحة، اطرف يا ربنا في الورق، اطرف يا ربنا على جلود، اطرف يا ربنا، اطرف على المعادن، اطرف على الزئبق، اطرف على المعادن، اطرف يا ربنا في التراب، اطرف يا ربنا في التراب. أم يدسه في التراب. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، للعائلة للعائلة، للذرية للذرية، للوالدين للوالدين، انتقاما من الوالد، انتقاما من الوالدة، انتقاما منه ومنها، انتقاما منها، لعدم موافقتها، لعدم موافقتها، لزوج، لزوج، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، اطر هذا السحر، ظلما وانتقاما، انتقاما، انتقاما وعداوة، وعداوة وغيرة شديدة، وغيرة وغدرة، وغيرة وغدرة. الله أكبر. جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. اللهم اطر هذا السحر على الزواج ألا يكون، على الاقتران ألا يكون، على الزواج ألا يكون. اطره يا ربنا على العنوسة، اطره يا ربنا لأجل العنوسة، اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، معقودا، معقودا فيها، فيها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في فكرها، في قلبها، في دمها، في دمها، يجري، يجري، يجري، يجري في دمها، في دمها، في دمها، في دمها، في أحشائها، في أحشائها، في أحشائها. اطره يا ربنا هذا السحر العظيم، مربوطة في بكارتها، في بكارتها، في بكارتها، مربوطة، مربوطة، معقودة، معقودة، مربوطة، مربوطة، مربوطة في أسفل ظهرها، في أسفل ظهرها، في أسفل ظهرها. يطرد الخطاب، يطرد الخطاب، قوية عظيمة شديدة. اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب. اطره يا ربنا أثر عليها، أثر عليها، أثر عليها، شوهها، أثر عليها، طرد، طرد، طرد الخطاب. اطره يا ربنا فيها وعليها ومن حولها، من فوقها ومن تحتها، وعن يمينها وعن شمالها، ومن بين يديها ومن خلفها. اطره يا ربنا معها، اطره يا ربنا، تحمله، تحمله، تحمله، تحمله. اطره يا ربنا، تحمله، تحمله. اطره يا ربنا هذا السحر العظيم، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، من حولها، من حولها، عليها وفيها، ومن بين يديها ومن خلفها. اطره يا ربنا، تحمله، تحمله. اطره يا ربنا هذا السحر، اطره معقودا عليها، على اسمها، على صفاتها، على صورتها، على اسمها واسم أمها، على أثرها، على شعرها، على ثيابها، على حجابها، على نعالها. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر، غدرة مغيرة، غدرة، غدرة، غدرة، غيرة، غيرة، غيرة، غيرة منها، غيرة منها، عداوة، عداوة، انتقام، انتقام، انتقام، انتقام، انتقام. اللهم أطر، اللهم أطر فيها، فيها، فيها وفي إخوانها، فيها، فيها وفي أخواتها. اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا، في القبر، في القبر، في القبر، في البئر، في البئر، في البئر، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة. اللهم أطر هذا السحر العظيم، اللهم أطر هذا السحر العظيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا فيها وعليها، اللهم اطره يا ربنا من حولها، اللهم اطره يا ربنا من جميع جهاتها، اللهم اطره يا ربنا محيطا بها، اللهم اطره احاق بها. اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره على اسمها، على برجها. اللهم اطره على اسمها، على برجها، على اثرها، على شعرها، على عرقها. اللهم اطره على رائحتها، على رائحتها، على رائحتها، على رائحه عرقها، على رائحه عرقها. اللهم اطره، اللهم اطره على نعالها، على ما سرق منها، على اكسسواراتها. اللهم اطره على ذهبها، على ذهبها، على اكسسواراتها. اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره على اسمها. اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره يا ربنا على الزواج الا يكون، على الزواج الا يكون ابدا. اللهم اطره يا ربنا عليه، عليه، عليه كبار الجن، عليه عظماء الجن. اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم اطره بقوتك وقدرتك. اللهم اطره يا ربنا على التراب، اطره يا ربنا سحر على التراب ابطل صحا على التراب ابطل صحا على التراب على التراب على التراب وفي التراب لئلا تتزوج ابدا لان يحصل الطلاق لاجل الطلاق ان يكون لاجل الطلاق ان يكون اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على الفساد والإفساد اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا ظلما وانتقاما اللهم اطره يا ربنا غيرة وغدرا اللهم اطره حسدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب من الأقارب من الأقارب الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا أحياء وأمواتا عليك بهم يا ربنا وعليك يا ربنا بمن ينقله وعليك يا ربنا بمن يجدده وعليك يا ربنا بمن يعظمه وعليك يا ربنا وعليك يا ربنا بمن يخدمه وعليك يا ربنا بمن يحرسه الله اكبر بسم الله اللهم اطر هذا السحر اللهم اطر هذا السحر اللهم اطر يا ربنا على التراب اطر هذا السحر على التراب على التراب اطر هذا السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اللهم اطر هذه الاسحار كلها كلها كلها عليهم وفيهم وبينهم اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار اللهم اطرها يا ربنا على السبح على السبح على الخرز على الخرز على الورق على الورق اطرها على الابر والمسامير اطرها يا ربنا على المعادن اطرها يا ربنا على الابراج اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا اطر يا ربنا اسحارا عظيمه على التراب على التراب خالطت التراب خالطت التراب في التراب في التراب في التراب اللهم اطرها اللهم اطرها في التراب اللهم اطرها اللهم اطرها ترابيه ترابية ترابية اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها مدفونة مغروزة اللهم ابطلها يا ربنا في الطين في الطين في التراب في التراب ابطلها يا ربنا بين الأحجار بين الأحجار اللهم ابطل هذه الأسحار بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك بسم الله بسم الله اهل عقدها اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها اهل يا ربنا عقدها احرق يا ربنا الأزهار احرق يا ربنا الأزهار يا ربنا دمر يا ربنا الأعداء دمر يا ربنا الأعداء دمر يا ربنا عدتهم وعتادهم يا ربنا وقواعدهم هؤلاء الظالمين السحرة الفجرة الخبثاء الظلمة عليك يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا حسدة عليك بهم حقدة عليك بهم عشقة عليك بهم يا ربنا ظلمة عليك بهم يهود ونصارى يهود ونصارى يهود ونصارى ومجوس ومجوس عليك بهم ملحدين عليك بهم كافرين عليك بهم ظالمين عليك بهم طاغين عليك بهم باغين عليك بهم معتدين اطر يا ربنا هذه الاسحار كلها كلها كلها يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا على التراب على التراب على التراب على التراب لاجل الزواج الا يكون ابدا لاجل الزواج الا يكون ابدا ولاجل الطلاق ولاجل الطلاق ان يكون دائما وحسبنا الله وكفى بسم الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها ابطل هذا السحر العظيم ابطل هذا السحر العظيم اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله واحل يا ربنا عقده اللهم ابطله على التراب على التراب على التراب على التراب للوالد والولد عذابا مهينا عذابا مقيما اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره على الخطره لا تكون على الخطره لا تكون اللهم اطره على الزواج لا يكون اللهم اطره على صرف الخطابه على صرف الخطابه على اغلاق الابواب على اغلاق الابواب دونهم دونهم على ربطها على حبسها على قيدها الله اكبر بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطره يا ربنا اطره على التراب اطره على التراب على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب وعلى النكال وعلى النكال اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا على الحظ والنصيب يكون منكوسا اطره يا ربنا على الحظ والنصيب اطره يا ربنا على الحظ والنصيب اطره يا ربنا ما على الزواج اخره ومنعه ورفضه ورفضه اطره يا ربنا على حجاب حجاب عظيم على حجاب عظيم بينها وبين الزواج بينها وبين الأزواج بينها وبين السعادة بينها وبين الخطاب بينها وبين الذرية الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل هذا السحر بسم الله يبطل هذا السحر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله بسم الله بسم الله القوي العزيز بسم الله بسم الله اللطيف الخبير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله السميع القريب المجيب بسم الله بسم الله بسم الله السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الواحد الأحد بسم الله الفرد الصمد بسم الله بسم الله الحنان المنان بسم الله بسم الله بديع السماوات والأرض بسم الله الرازق الرزاق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله مبطل الأسعار بسم الله بسم الله بسم الله الذي بيده كل شيء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم ابطل هذا السحر ارطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله جعل لكم جعل لكم جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها اللهم اطر يا ربنا على السحر اللهم اطر يا ربنا على الزواج ان يكون ابدا وعلى الطلاق ان يكون اللهم اطر على التراب اطر على التراب حسد حسد حسد حسد وعليه انفس انفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة غانمة رديئة رديئة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة عبوسة عبوسة خبيثة خبيثة غانمة طاغية باغية باغية معتدية معتدية اطر اثرها اطر اثرها اطر اثرها يا ربنا اطر اثرها يا ربنا اطر اثرها يا ربنا على الزواج على طرد الازواج على غلق الأبواب يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون الله الله ربي لا أشرك به شيئا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم هيئ لها يا ربنا من أمرها يسرا ورشدا يا ربنا وخيرا يا ربنا ونفعا يا ربنا يا ربنا وتوفيقا وابطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون وتولى أمرهم يا ربنا واكشف كربهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.